إثبات. طيب كيف ألمك في هذا الميدان؟ كيف ألمك في هذا الميدان؟ وكيف ألمك؟ تمام. وقسمه إلى أحكام ثلاثة، إلى أحكام ثلاثة، وهي ثم بعد ذلك جاء عالم آخر من علماء الشام. ما هو؟ من هو؟ من هو هذا العالم؟ نعم، الخطيب القزويني، وألف كتابه المشهور الذي يسمى نعم التلخيص، الذي يسمى التلخيص. ومن التلخيص اتقى المؤلف نظمه هذا. طيب، سبق أن لعلم البيان معنى في اللغة ومعنى في صلاح القول. ما معنى البيان في اللغة؟ يعني معناه المعنى في هذا التعريف أي معنى يدخل تحت إرادة المتكلم؟ ماذا يقصدون بالطرق المختلفة في وضوح الدلالة أو في إيضاح الدلالة؟ ماذا يقصدون؟ المعنى الذي اختلفت ألفاظه فقط، أي يخرج به المترادف. تمام. ما هي هذه الطرق التي تختلف باختلاف، الذي تختلف المعاني باختلافها؟ خفاء وإضاحة، نعم، التشبيه والمجاز والبناية، التشبيه والمجاز والبناية. طيب، ما هي الأبواب التي انحصر فيها الكلام؟ الأبواب التي انحصر فيها الكلام، التشبيه والمجاز والبناية. تمام. والآن أشار المؤلف رحمه الله إلى تعريف الدلالة. لما سبق في تعريف المعاني علم البيان لأنه عبارة عن إيراد معنى واحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة، احتيج إلى معرفة الدلالة. والدلالة هي فهم أمر من أمرين، الأول يسمى بماذا؟ والثاني يسمى بالدال. هذه الدلالة من حيث هي تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول الدلالة غير اللفظية، والقسم الثاني الدلالة اللفظية. أما الدلالة غير اللفظية فلا يتعرض لها البيانيون للبحث، لكن المناطق هم الذين يبحثون عنها. وأما الدلالة اللفظية فهي التي يبحث عنها البيانيون ويقسمونها إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الدلالة المطابقية، والقسم الثاني الدلالة التضمنية، والثالث الدلالة الالتزامية. أما الدلالة المطابقية فهي دلالة اللفظ على مسمى، أو قل دلالة النص على كل معانيه من غير زيادة ولا نقصان، كدلالة الأسد على الحيوان المفترس،

تختلف إباحا وخطا. ومعلوم بأن هذا العلم مبني على إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. إذن فكان المقصود من الأنواع الثلاثة هو الدلالة الإتزانية والدلالة التنمية هي دلالة مطابقة لا دخل لها هنا. وسمي الدلالتان بماذا؟ بالدلالة.